طبع الرجال العزة، طبع البنات احساس، ست البنات انتي زينة قلوب الناس. يا أميرة في مدينتي أرضك وردها مداس، ده أنا وعد من قلبي عقد المحبة خلاص. هعملك روميو هيرو كتر خير، أنا قلبي لحد كده، وهجيب لك ورد بنفس الشيء من نفسك حقك تفرحي بقى. مش هعمل كيف البندر واتعايق لك واتغندر، ما هو برضو اصول مش منظر، قلبي يحبك وانتي تحكمي فيه. هعمل لك روميو هيرو كتر خير، انا قلبي لحد كده، وهجيب لك ورد بنفس الشيء من نفسك حقك تفرحي بقى. مش هعمل كيف البندر واتعايق، مش كله بيشبه بعض، وانا قلبي مشاعره في يده، كل العشاق يتهدوا عشان جنبي، اكيد طلعوا مسكين.